أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. طيب أيها الإخوة، وقع لي سؤالان بخصوص درس التفسير من ليلة أمس وأول أمس. السؤال الأول، وقد كنت طرحته كسؤال لكن للأسف غفلت عنه أيضا ولم أجبه، وذكرني به أخي إبراهيم بارك الله فيه، طرحته أول أمس: لماذا اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يسلبنا في الشيخوخة ما وهبنا في الفتوة والشباب؟ لماذا؟ لماذا لا نموت أصحاء أقوياء كما نحن، متعين بحواسنا الظاهرة والباطنة؟ هل من حكمة؟ طبعا هناك حكمة، وهي الحكمة التي تظهر في دثور وأفول وزوال كل ما في الوجود. وكما نرد دائما قول الحق تبارك وتعالى: كل شيء هالك، هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا قانون إلهي ينبغي ألا نتساءل بصدده. كل شيء الآن بالنسبة للعالم الإنساني، لهذه النشأة البشرية بالذات، لماذا هكذا؟ تعرفون لماذا؟ لأن قوتنا، وهي من بعض ضعف، وجل الله تبارك وتعالى في حكمته العالية البالغة، طبعا كان في مقدوره ومكانته سبحانه وتعالى أن يبدع البشر على غير هذه الطريقة التكوينية المعلوفة، بحيث هكذا ينبثقون من عالم الغيب أو حتى من أي شيء يشاءه ويختاره، ينبثقون شبابا دفعة واحدة، لا يتولد المرء طفلا صغيرا رقيقا، لا أبدا، إنما شابا قويا ويبقى هكذا ويموت هكذا. يستطيع الله، لكنه أعطانا كل هذه الأشياء ومتعنا بها من بعد ضعف، كما قال في سورة الروم: لكي يعلمنا أنها ليست من خواصنا الذاتية. وأنا متأكد لو الإنسان أيها الإخوة قضت حكمة الله بأن يتولد هكذا بطريقة الدفعة الواحدة مرة واحدة وبكل اكتماله، أنا متأكد لا جادل ولا ظل يجادل إلى يوم الدين أن هذا من خواصه الذاتية. كيف تقول لي ما الله كذا؟ هذه خاصة ذاتية، كلنا هكذا. نقول له قد كان الله يعني مستطيع؟ يقول لا، صعب، مستحيل، لم نرى أحدا هكذا، ما رأينا أحدا يبدو ضعيفا ورقيقا. الكل ما في، الإنسان بما هو إنسان هو هكذا. فالله أراد ألا نقع في هذا الوهم الفارغ الملحد، وقال لا، أولا هذه ليست من خواصكم الذاتية. إذن هي ماذا؟ هي عارية، عارية، أشياء مستعارة، الله أعارنا إياها. وجعل لكم السمع والأبصار، وجعل إذن هي مجعولة، إذن هي مصنوعة، هي معارة منه، لا إله إلا هو. الطفل حتى يتولد من رحم أمه أيها الإخوة يسمع أحسن مما يبصر، ولا يكاد يبصر جيدا في المتوسط إلا بعد 40 يوما. الشبكية الرتينة لا تكون تمت الخلقة، فيها نقص في الشبكية عموما، بعد 40 خلاص يبكون أعمى يبكون بصيرا، تبدأ تشوفه كويس شوية شوية. وجعل لكم السمع، وحتى الإبصار نفسه عملية معقدة جدا جدا. طفل صغير هذا لا يبصر كما نبصر ويرى أشياء كما نراها. الإبصار عملية أيها الإخوة معيشية أيضا. في ناس يقولون لا إنه هذا جهاء، أبدا، إن شاء الله نتحدث. ربما أنا من 3 سنوات في نفسي نتحدث عن هذا الموضوع، موضوع ألطف مما تتخيلون، وستصحقكم فيه معلومات وأشياء عجيبة جدا جدا جدا جدا. بمعنى لو أن إنسانا فقد البصر أيها الإخوة في سنته الأولى، ثم عاد إليه بصره بعد 30-40 سنة، أنتم تظنون كما كنت أظن أنا قبل أن أقرأ هذه الأبحاث العلمية، عام يعني سيبدأ يبصر، وهذا أصفر وهذا أحمر. غير صحيح، غير صحيح، وسأعيش في دوامة المسكين مصعوقا مجتتا لا يكاد يفهم لا يكاد يميز. مسألة معقدة جدا جدا، سأشرحها مرة في خطبة تحدثا بأسرار الحكمة الإلهية، ببعض أسرار الحكمة الإلهية في الخلق، موضوع عجيب جدا جدا هذا، وهكذا حتى حواس أخرى كثيرة. إذن هذه عارية، أشياء معارة، والسؤال لماذا معارة؟ لماذا أعيرت لنا؟ ليست من خواصنا الذاتية، لماذا أعيرت لنا؟ أنا أقول لكم لتكون بلاغا لنا إلى غاية معينة، لتكون زادا لنا نتزوده حتى نبلغ غاية معينة. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أنتم مخلوقين هيك يعني بس عشان تعيش تشرب تنبسط؟ السؤال نفسه يتضمن هذا، أنه أنا من حقي أكون موجود؟ مش من حقك، لا لا، أنت خلقك الحق وبالحق خلقك، مش بالباطل ومش سدى. وهذا الحق الذي خلقت به وله يفسره قولنا إيش؟ خلقت لغاية، خلقت لقصد، لهدف، مش مخلوق هيك أنت. أكثر الناس يسلك على أنه مخلوق هكذا سدى، يظن أنه مخلوق سدى وسيترك هملا، وأنه غير غير مدين وغير مسؤول، وسواء أحسن أو أساء الأمر سيئا عندهم. مش صحيح، بالعكس، هكذا يفكر أصحاب الظن السيء بالله، المجرمون والكفرة والفسق على أمر الله، مش المؤمن الموحد الفاهم ومش العاقل. العاقل لابد أن يفكر بطريقة مختلفة تماما. إذن هذا خلق ليكون بلاغا أيها الإخوة إلى قصد إلى غاية إلى نهاية معينة، وهي ماذا؟ عبادة الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ إجلال الله، عبادته، القيام بأمره لا إله إلا هو، القيام بأعباء ومقتضيات الخلافة في الأرض. هكذا الإنسان مخلوق خليفة في الأرض أيها الإخوة، ليعمرها وليعبد الله تبارك وتعالى. هذه المقاصد العليا الثلاثة المذكورة عند كل علمائنا، هذا هو. جميل جدا. وهذا أيها الإخوة يقتضي أن يعطى الإنسان فرصة يمتع فيها بهذه العارية أو العواري أو بهذه الحواس، بهذه المياه والنعم، حتى يبلغ المقصد. الله بحكمته راعي أن فترة 40 أو 50 سنة تكفي. الإسكندر المقدوني عن كم سنة توفي؟ 34، فتح 3/4 العالم القديم. سيمكن في سن محدودة في سنوات يعمل المستحيل، بلاش الإسكندر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كم توفي؟ عن نحو 63. رسول الله غير العالم كله، غير وجه الدنيا. أبو بكر نفس الشيء، عمر نفس الشيء، عثمان الوحيد اللي عمر طويل، علي نفس الشيء. ثلاثة منهم عن نحو 63 سنة، في خلاف من 4 إلى 5 6 سنين، في خلاف، لكن هكذا مشهور. إلا عثمان عمر طيب. وهؤلاء الخلفاء الأربعة عمد الإسلام، هؤلاء عمد الإسلام، معروف دورهم. لم يعيشوا 100 سنة ولا 90 سنة حتى أبدا، عاشوا أعمارا متوسطة. أمس ذكرنا بليز باسكال الفيلسوف الفرنسي العظيم والمتعلم، لم يكمل حتى 40 سنة. باروخ سبينوزا الفيلسوف اليهودي اللي إلى الآن كما يعني عبر بعض الفلاسفة زرع قنابل في الفكر، قنابل في أرض الفكر لحد الآن تتفجر، زرعها قبل 200 سنة لحد الآن تنفجر في القرن 19 وفي القرن 20 وفي القرن 21، قنابله الفكرية التي زرعها بالأسئلة الذكية والعجيبة والروح النقدية العارمة التي كانت تتمتع بها. عن كم توفي؟ 39 سنة بمرض السل. غير العالم الفكري، ما في كلام. بعد باسكال الدراسات الدينية النقدية في التوراة والإنجيل بالذات ليست كما هي قبل باسكال، انتهى كل شيء، خلص إلى يوم القيامة. معناه أنت ممكن بهذا العمر تعمل أشياء كثيرة جدا جدا جدا، وعلى الصحيح. وأعذر الله إلى امرئ أخر فسحته حتى بلغ 60 سنة، حديث في الصحيح. 60 سنة كافي. وأمس قلنا أعمار أمتي ما بين 60 وقل من يجاوز ذلك، لأنه هذه كافي فترة نصف قرن، نصف قرن في التكليف إذا عشت 65 سنة تقريبا، نصف قرن في التكليف من 15 إلى 65، خلاص نصف 50 سنة، 50 سنة فترة أكثر من كافية. لسه كمان، إلا إذا كان يظن ابن 65 سنة أنه صبي صغير لسه وما زال في طور دون التكليف، بيبي حرام، وبعدين بده من الله فرصة عشان يصلح حاله. ماذا يا بابا؟ إيش بتعمل 65 سنة؟ إيش بتعمل؟ إيش عملت أنت في حياتك؟ ما في. لماذا؟ يجب أن تأخذ الأمور بجد. أفحسبتم، الله يقول أفحسبتم. سؤال هنا أيها الإخوة، شوف بصيغة العصر قلت تثويري، بس هو إنكاري، فيه دمدمة، الله ينكر هذا، استفهام الإنكار ينكر هذا، هذا المعنى غير مقبول الذي تعتقدونه وتحسبونه. المعنى الأول في الحسبان غير مقبول عند الله وغير مقبول عند أهل الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله، تعالى الله أن يخلق عبثا وأن يترك هملا سدى في رسالة. ولذلك يبدأ يأخذ منك ما وهب لا إله إلا هو، يأخذ ما وهب شيئا فشيئا. على كل حال يمكن أن يأخذه دفعة واحدة كالذين يموتون واقفين ماشي له طب ساكت، قال لك صحة. قبل سنة يمكن في العربية جاءوا برنامجا يعني جيدا جدا على الهرمونات، قال وتجديد الشباب كذا كذا، عامل واحد مصري وبعدين هذا اي بروفيسور هو كبير امريكي شكله مصاب وكمال اجسام هيك اداؤه ما شاء الله عضلاته وعمره ايه 73 سنه او 75 سنه يحمل وين بكره عشر زينب فظيع قال لك هرمونات واشياء وممكن تعيش فترات طويله وتبقى شابا طلع فلوس الحكايه كلها عشان كلها فلوس سبحان الله قبل ان يكمل الحلقه الثانيه والثالثه طب ساكت مات راح الهرمونات والعضلات والاذى كله راح طب ميت قال للاسف تاسف عليه ما لحقناش نعمل معاه وكذا مات طب فحذرهم ايه اللعبه كلها يعني ما في هذا قضاء الله تبارك وتعالى خلاص انت مش مخلوق لكي تعمر ايش عمر نوح ايش الفائده بعدين ما الفائده انت عمرت عمر اسكندر لم تعمل شيئا مثله انت ما ضربتش حجر حتى على المستعمرين مش تفتح ثلاث ارباع العالم الحديث كويس عمرت عمر الرسول ايش عملت فيه عمر ابي بكر عمر عثمان عمر علي عمر سبينوزا ولا عمر هذا ايش عملت ما عملتش حاجه ولا صحيح اينشتاين اكتشف النسبيه الخاصه وعمره 21 سنه النسبيه العامه عمره 25 سنه لحد الان الدنيا كلها بتتعلم منه البرت اينشتاين نيوتن في عمره ايش عمل شيء عجيب ارسطو ما كملش حتى 64 سنه ارسطو توفي عن اقل من 64 سنه الامام الشافعي يا دوب كمل 50 او شويه اكثر لا اكثر شويه 150 او 204 54 سنه بالبواسير مات بالنزيف اي بس الشافعي كان يالف كتاب من الضحى الى الظهر كان الف كتاب خلص انتهى يمليه املاء من عقله بالادله كله بالحفظ بالاسانيد في جلسه واحده يالف كتابا وكتب الشافعي شوف كتب ايه الشافعي هذا الشافعي النووي محي الدين النووي شيخ مشايخ المسلمين ترك تراثا هائلا عجيبا في التحقيق والتدقيق عن كم توفي 46 سنه الامام حسن البنا مجدد الدعوه الاسلاميه في القرن العشرين رحمه الله عليه عن كم توفي 43 سنه مواليد 1906 استشهد 49 صح 43 سنه شيخ حسن البنا عن 43 سنه رحمه الله عليه نفس الشيء العالم بعده ليس هيك العالم قبله وفي شيء ما بين يعني ترك بصمات الى يوم الدين غير الخريطه الدينيه والدعويه ايه 43 سنه محمد باقر الصدر قدس الله سره الفيلسوف الشيعي العظيم صاحب فلسفتنا والمنطق الاستقرائي ايها الاخوه واقتصادنا كتب العجيبه الفيلسوف النادر المثال العقل الضخم عن كم بضع واربعين سنه قدم كل هذا ايش بدك ايه انت بدك كل حواس هؤلاء وكل عقولهم وتعيش 500 وما تعرفش حاجه لا ما فيش داعي ما في داعي ولذلك الحكمه اللي خلاص هذا ليس من خواصك الذاتية هذا معار معطى إليك لكي تبلغ به رضوان الله لكي تطيب به الحياة لكي تثمر به الحياة وبعدين انتبه يعني كان جوردانو برونو هذا الفيلسوف اللاهوتي وعالم الفلك والثائر الفكري العظيم الذي أحرق سنة 1600 في روما حرقوه حرق بالنار ومات وهو مبتسم أيها الإخوة مات مبتسما ويرى أن ميتته مشرفة وتقبلها بكل صدر رحب حرقا بالنار ولعن إيه جلاذي وحارقي لعن لكن عادي كان يتقبل وبعد ذلك تقريبا 1993 ميلادية قبل فترة بسيطة طوب قديسا سينت سانكت يعني صار سينت اعترفت الكنيسة البابوية الكاثوليكية قالوا لا جوردانو برونو قديس يا سلام بعد ما حرقتوه من 1600 كم عاد ما شاء الله الحين صار قديس هذا كان يقول أنا لا أخاف الموت العاقل لا يخشى الموت سموز كان يقول العاقل لا يفكر في الموت وانا حاسس انه سبينوزا كان يخاف الموت جدا معناها وحاول يفهمنا ويقنعنا في عشرات الصفحات الدقيقه المعقده انه احسن ما تفكرش في الموت لان العاقل الحكيم هو الذي يفكر في الحياه وحكمتها مش في الموت والفناء وكانه الموت صدق هو الكلام تبع الشعراء اللي بنقوله احنا وغيرنا ان الموت هو الضفه الاخرى لا يا بابا الموت هو الطرف الاخر للحياه في مسيره للشخص الكينونه طرفها الاخر طرفها مسيره متصله اسمه حاجة اسمها ايه؟ ما بعد الموت والموت مش حد فاصل حد الرابط ايش رأيك؟ والمسألة متواصلة انا اقول لك متواصل لذلك ايها الاخوة في دراسات حتى في علم النفس الديني بقول لك لماذا يخاف البشر من الموت؟ ذكروا اسبابها منها اول شيء خوف التلاشي الشخصي وهذا اهمها ان افنى يعني يضيع كل شيء ويروح هذا شيء مزعج جدا جدا للبشرية للانسان يعني أنا إذا مت انتهى كل شيء خلاص انتهى كل شيء وما عاد يعود لي وعي ولا أشعر بأحبابي وأصدقائي وبمصائرهم وانتهى كل شيء خلاص هذا المصير شيء مزعج جدا جدا ما فيش دين قال هيك الحمد لله ما دين سموه قال لا ما في ما فيش تلاجي شخصي عند الملاحد هذولا الشيء الثاني قال لك خوف المعاناة بخاف إنه بيعلم جدا وكذا بذبح وزي إحنا عنا إيه في مبالغة في الشغلة هذه في الفكر الإسلامي وهي مبالغة خاطئة في غير محلها قولا واحدا إنه الموت وما الموت وكذا لا مسكوي فلسوف الإسلام الكبير هذا المتأنسن قال لا يخاف من الموت إلا من جاهل الموت اللي بيفهم إيش الموت وإيش فلسفته لا ابن حزم شيخ الإسلام ذكرته مرة في خطبة على الموت وألمه، عنده رسالة من صفحتين في أن الموت لا ألم له. قال لا، الموت مش مؤلم، مؤلم شيء ثاني، الموت لا ألم شو، بالعكس الموت زي البنام. والنبي قال حتموتوا كما تنامون، مثل اللي انت رايح حالي. احنا قال ايه مخوفين اكثر شيء، كيف حتطلع الروح للنفس يعني، وتطلع مثل الف ضربه بالسيف والف مش عارف، وهذا اللي احنا وقفنا معاه. مش هذا، مش تخاف منه، خاف من شيء ثاني اذا تخاف. وحيقول له وما تخافش من عذاب القبر والدج، شو اسمه هذا المنكر ونكير، والشجاع الاقرع والظلام والبرد والخوف والضيق، ما تخاف من هذا. انت ذاهب الى الله، خاف من عملك. والنبي قال لا يرجون امرء الا ايه الا ربه، ولا يخافن الا ذنبه. تخاف، خاف من ذنبك. انت مالكش حاجه انك تخايف من شغلات ربنا حاط بترصد لنا، لا بترصد لك ولا في منه، كل كلام فارغ، كذب على الله. انت بتتصل لحالك وانت خايف من نفسك. انا بقول لك بصراحه والله العظيم، وما في مؤمن مطمئن لما عمل. ايش قال؟ يا ايتها النفس المطمئنه. اذا انت مطمئن بعون الله تعالى، عارف لم تقع في عرض احد، لم تاكل فلسا لاحد، لا تحمل ضغين على احد، تتمنى الخير لكل احد، تشعر بالمحبة نحو كل أحد الحمد لله عز وجل، وتحب الخير، وعندك إيمان ويقين راسخ بالله رب العالمين عز وجل، وأمل كبير فيه وحسن ظن، خاف من إيش؟ ولا ما بتخاف؟ بالعكس مرات تشتاقي، الله تقول خذني عندك يا رب أحسن لي من الدنيا والفيها. تشتاق له، تشتاق وتبكي، تقول تتعب بدك إياه، شيء جميل جدا، في أجمل منه؟ ولا في أحلى من لقاء الله عز وجل يا أخي، لأنك أنت مش خايف، مطمئن بإذن الله، مطمئن بالعمل الصالح واليقين والسلوك الحسن. لكن لما تكون خايف موتت ومش كاتب وصيته، في ناس بيرضاش يكتب وصيته خايف منها، مش ناوي يرجع الحقوق، مش ناوي يتوب من الشهوات، عشان هيك بأجل وصية، أجلها بعدين لما يصير عندنا سكتة، لما ينسد الشريان التاجي بيكتب وصية. يا رجل ايش الشيطان بيلعب فيك زي الكرة؟ على كل حال، ففي ناس بيخافوا من معاناة، قال لك في ناس بيخافوا من الوحدة، انه يصير لحالي غالي وكذا مش عارف ايه. دراسات كلها يعني مش فلسفة، دراسات علم نفس. المؤمن وضعه مختلف تماما. في جوردانو برونو قال لك لا، في هذا الكون اللامتناهي، طبعا هو كان يؤمن إيمانا خاطئا بأن الكون لا متناهي، ما فيش شيء متناهي، اللامتناهي الله الذي ليس له حد، الله كل شيء خلقه الله فهو متناهي. هو كان عنده إيمان أن الكون أو الأكوان هذه لا متناهية، وهي ممتدة وكثير جدا جدا جدا، وكان يسخر من فكرة أنه ما فيش حياة عاقلة إلا في الأرض، وهذا الشيء سخيف جدا جدا. في قال ملايين الكواكب الأخرى فيش عقل وعبادة اللي عندنا، قال كثير في عبادة لله غيرنا، وهذا كلام صحيح حتى قرانيا سبحوا له، وعمل عليه خطبه قبل اسابيع. المهم فكان يقول لما اموت انا مش حتلاشى، بالعكس فيلسوف كبير على فكره، كانه هو دارس فيزياء القرن 19 و20، كان لما بموت، وما كان ايامها في معادله بالماده والطاقه، قال صح تاكلني الارض وتخليني ذرات والريح بعدين هي يذروني في الهواء، قال بس كل هذا بتحول من شكل لشكل ومن صوره لصوره وحظل لي موجود، وفي وعي الروح قال يربط بين كل هذا المتذرر موجود، فأنا لا أخشى ولذلك لا أخاف الموت، قال في الفلسفة هذه عقل كبير حقيقة. طيب نرجع، فإحنا نفس الشيء مش هنخاف الموت، بالعكس عملت رسالتي، قمت. يقال إن إيمانويل كانت الفيلسوف النقد الألماني العظيم آخر كلمة قالها، حكيت لكم مرة في درس قديم قبل سنتين يمكن، إيش قال قبل ما يسلم الروح هيك ويغمض عينيه؟ قال حسنا ولقد كان كل شيء حسنا، ويل دان، يعني عمل بشيء كويس، ما تراضى عن حياتي ان انا قدمت شيء. فهل انت يا مؤمن مهيئ لهذه اللحظه؟ تقول الحين اجل الموت اهلا وسهلا بي، وقت ما يجي اهلا، انا مستعد له وعملت عليه، وبعد انا مخلوق لغرض ولغايه، صح؟ ربنا قدر انني ايش؟ ما بلغته فقد بلغته، خلاص حتى لو مت على 30 يلا بده هيك، وانا صحيح مش كاتب لي انجز اكثر من هذا في الحياه، وانا صحيح انجز كافي، بس هل انجزت بشكل سليم؟ انت مقتنع انك قدمت ما تستطيع ولا ما قدمتش حاجه؟ انا اقول لك، وانا واحد من الناس والله العظيم، انا اولكم يعني معظمنا على الاطلاق، وانا اولكم حقيقه للاسف لم يقدم لنفسه ولا للعالم ولا للبشريه ولا لامته ودينه يمكن عشر معايشين ما يمكن ان يقدمه. اي هذا الحسره، اقسم بالله بحب يقدم، ناوي يقدم، بتهمم يقدم من كم 40 سنه وما قدمش. ليه؟ ليه الحياه ضاعت كلها هيك عبثا؟ ليش؟ فيا ضيعت الايام تمضي سبهلله. أنا من بعض إخواني الذين أعتقد محبتهم بشدة، لكن ما أقدمش عليكم، في داخلي في عنده نوع من ما إيش أسميه يعني، من الاستياء. هم مثل هذه الشخصية، ناس طيبون عندهم قدرات أذكياء جدا، يقدر يقدم أشياء كثيرة جدا لنفسه لأمته، ما قدمش حاجة وبضيع حياته هيك وهيك، وناوي وتقعد معاه الحين كلام زي هذا مبسوط لك، والله يا صحيح والله يا شيخنا كلامك ممتاز، وبعملش حاجة. أي شيخ روح، طفل صغير أنت بيبي ايش الكلام هذا يا اخي؟ هي بجمل كلمتي والله صحيح مولانا، والله كلامك صحيح، والله انا زيك، وبروح برجع في حفرتي بمارس حياته كما كان مثلا 40 سنه ما عندوش قدره ايش يقاوم القصور الذاتي تبعه ويكسر الحاجز وتخطى العقبه ويبدا حياه جديده، صح ولا لا؟ ما عندوش. فعلى كل حال فاعتقد انه هذه هي الحكمه، هذه مش خصائص ذاتيه لنا معطاة إلا كعارية أو عوار لمدة محددة لنبلغ بها هدفنا، خلاص منا من أحسن، منا من بلغ، منا من لم يبلغ. انتهى كل شيء. هذا امتحان يا جماعة، هذا إيه؟ امتحان تماما مثل امتحان المدرسة، فصول دراسية وبعطوك الكتب وكذا كذا، مش للأبد، مش حضر الأستاذ على راسك طول الأبد. هي هذه ستة أشهر وبيجي الامتحان وتودع الجواب في الورقة وبنتهي كل شيء وبتطلع من الفصل خلاص، ولا بقى رفعت الأقلام وجفت الصحف وبتبلش دورة ثانية، وانت هتبلش دورة ثانية برزخية، وهيك هذه الحياة، هذه سرها. ولذلك أنا بقول لكم المؤمن بمثل هذا التصور يرتاح، بحس إنه في غائية برضو، كل شيء له غائية وله قصدية وفي هدفية. الملحد، وأمس اقتبسنا أو استدعينا إيه تعريف الدين من لودفيغ فيتكشتاين اللي قال الدين هو الإحساس بالأمن في العالم، صح؟ في الدين الحقيقي هو هيك، خاصة الأمن إيه بالآخرة، بالله وباليوم الآخر ويعمل صالحا، هذا جوهر كل دين. لكن الملاحدة والبأمنوش بدين وبأمنوش بالله بأمنوش بآخرة، من أين سيأتيهم الأمان؟ قرأت كلمات قبل فترة مش طويلة كثير لبرتراند راسل، كتاب عنده كتاب ضخم اسمه عبادة الرجل الحر، يعني اللي يشوفه كتاب دين وأكبر ملحد وأعتى ملحد وأسخف ملحد حقيقة، قديش هو ذكي قديش هو سخيف الرجل هذا. عبادة عنده عبارة عجيبة كتبها بروح شعرية لكن مسحوقة، روحه مسحوقة مطحونة طحن، طحنها اليأس والقنوط، هو سماه القنوط المقيم. عارف ايش الخلاء؟ ما الذي املى عليه كتابة هذه الفقرة الطويلة؟ نص صفحة هيك، والله العظيم تشعر ظلاما ويأسا وصراخا وانتحابا، وبتدعي ايه الحكمة؟ حكمة ايش؟ من ضمن هذه التلافيف المظلمة القانطة، يقول ما في اي حكمة يكتب لها ان تعيش وتكون يعني ايه عندها امكانية الحياة إذا كانت لا إيه؟ لا تقف أمام هذه الحالة غير المفهومة غير المبررة غير المعقولة، ضربات الموت قالوا الفناء اللي ما بتوفر أجمل العبقريات، قال هو طبعا نفسه عبقري طبعا، هو مقدم للمثمتك هو الفلسفة والتربية، قدم أشياء كثيرة هو الزلمة، إيه شاف كيف قبل شوية ذكرنا إيش سبينوزا باسكال أصلا شباب صغار قطفهم قطف الموت حصدهم بمنجلي حصد. لماذا يموت العلماء الكبار الفلاسفة المفكرون الناس العظام؟ كان الموت ما بيوفرهم، زي ما يموت الإنسان السخيف الزبال يموت أكبر فيلسوف، كل يموت كل نفس ذائقة الموت. انجن من الفكرة هذول، لماذا؟ ما فيش قال حكمة، ما فيش عقل في الكون، لذلك هو أنكر قال ما في عقل الكون ولا حكمة من وراء الكون. لو في حكمة وعقل وتدبير، وأنا بقول لك هذا صراخ ذاتي، هذا صراخ أناني، هو ينتحب على نفسه يعول على ذاته، أنا شايف حاله عبقري وعارف حاله حيموت لأنه اتجعل وختير وكبر وفقد قواه، وعارف كان هو يعني عارف أنه بتراجع، ما في كلام. حتى لما طلبوه في الأخير قال أنا بكتب في آخر سنواتي، قال بكتب بتسلى أنا، بس الكتابات اللي كنت بقدر أكتبها زمان ما عاد بقدر أكتبها، صح؟ فلسفة عميقة جدا جدا والرياضيات ما يقدر ما في إبداع، خلص بعد بتسلى هيك شغلات اجتماعية والحرب والسلام والزواج والجنس والحب والسعادة، هاي كتبه الأخيرة. بس يكتب زي برانكيبا ماثماتيكا أربعة أجزاء، كتاب هائل مخيف مع ألفرد نورث وايتد مع زميلي في أمريكا كتبوه، كتاب عجيب عجيب عجيب. ما يقدرش، قال لك ما يقدرش خلاص، هذا كنت شاب حينها وعارف حاله يحصده الموت إيه بمنجله. قال طب وين الحكمة؟ وين العقل؟ وين الضياء في كل هذا الظلام؟ قال عشان هيك أي فلسفة يجب ترصد هذه الحقيقة وتأخذها إيه كأساس إلها عشان تكون فلسفة يكتب لها الحياة. طيب وبعدين يعني إيش تعطيني؟ قال تبشر بإيش يا رأس أنت؟ تبشر بإيش؟ بالقنوط؟ قال لك ويجب علينا أن نبحث عن أمان الروح الإنساني. أمان؟ وين هذا؟ هل تعرف الدين معناها؟ ها شفتوا؟ هيا التقى الحين تقاطع مين؟ مع فيتكنشتاين، تقاطع مع الكتب الإلهية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أنزل السكينة على المؤمنين، ولا مش صحيح؟ اهتدوا زادهم هدى. ورجيني وين السكينة والهدى والقرار هذا وطمأنينة القلب؟ كيف تطلب الأمان اللي حكى عنه لودفيغ فيتكنشتاين النمساوي؟ قال لك يجب أن نطلب أمان الروح على أساس من القنوط المقيم. يا ساتر يا رب، نص مخيف، نص هزني هذا في كتابه إيه عبادة الرجل الحر. قال نطلب أمان الروح على أساس من إيه؟ من القنوط المقيم. لا يا بابا ما في أمان، أنت مجنون، أنت تطلب مستحيل قاعد ولا مستحيل. كيف أطلب أمان روحي على أساس من القنوط المقيم؟ القنوط لا يمكن يعطي أمانا، ولا من صحيح يعطي تشظيا للشخصية، تشعرعا، تشرذما. احنا قلنا امبارح مش كونك تنكر الآلهة، كونك تشرك مع الله آلهة أخرى، هذا يفقدك الأمان مباشرة، صح؟ أنا ما بقدر أتخيل إنه في مسيحي عنده أمان حقيقي مثل المسلم، ما فيش، يعجبه الكلام يعجبه، مش أنا هيك عقليتي وهيك كبشر يعني، حتى مش كمسلم، ولا واحد هندوسي بعين بالثلاثة هذولا اللي بيهدم واللي بيبني واللي إيه بيعمل السنتيز هذا، لا كلام فارغ. قال تعالى شوف القرآن الكريم، هذه فلسفة قرآنية، ها؟ وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يا عين على الآية هذه، إيش الآية العجيبة هذه؟ فلسفة، هذه فلسفة إلهية دون كل كلام البشر الفارغ هذا وفلسفاتهم، هذه فلسفة إلهية، فكر إلهي، هذا مفهوم عجيب جدا كوني. الله قال شوف بالعقل، رجل عبد فيه شركاء متشاكسون، يعني ملك لثلاثة أربعة، تفضل يرضي من هذا ويطلب الأمان ممن؟ وإذا واحد ضرب صفعه ينتصب الأمان على من؟ وإذا واحد كلفه أكثر من طاقته مين يرفع عنه هذا إيه الحمل إيه الباهر؟ إيش هيعمل؟ وبعدين يرضي هذا فيسخط هذا، يسخط هذا يرضى، إيش حيسوي الغلبان هذا؟ راح تمزق هذا. ضرب الله هذا مثلا لمن؟ للمشركين. قال لك هاي المشرك والله صح يعبد لي ثلاثة، واحد قال لك لا لا لا لا، وهو الآب والابن والروح القدس هو الإله الواحد، وهذه ثلاثة أخانيم، three persons، ثلاثة أخانيم، درايبر زونين، للإله الواحد هذا. أقول له إيش هذول يعني؟ هذول هاي مستشارين يعني، صاروا مع بعضهم، إيش بيسوي يعني؟ قال لك متخصصين، متخصصين، كل واحد بيسوي شغلة، طب أنا بدي أطلب شغلة، أطلبها من مين معناها؟ من ثلث إله، والثلثين إيش بيسوي؟ إيه تمزيق للنفس هذا تبع التوجه، والله صحيح، ما بدي أنا أتوجه جهة واحدة، كما قلت أنا إنسان واحد. والعجيب انه الانسان فعلا واحد وغريب. بتعرفوا ألفرد نوت؟ قبل شوي ذكرت انا فرانكلين ماثماتيكا تاع برتراند راسل، وألفرد نوت وايتهيد، صح؟ وايتهيد هذا مؤمن كان هو، بس عنده ميتافيزيقا معقده جدا جدا جدا، وكتب عليها دراسات كثيره في العالم. ميتافيزيقا ألفرد نوت وايتهيد، عارف بيقول؟ قال انا بالنسبه لي كفيلسوف وعالم، اصعب مساله فكرت فيها ويمكن يستوعبها العقل الانساني ايش هي؟ وحده الشخصيه الانسانيه. أنا بعتنم فيهم عارف إيش؟ طرح الأسئلة، مش شرط تسلم جواباتهم. الجميل في الفلاسفة طرح الأسئلة، شيء أنت تعتبره هذا ولا إله أي قيمة، هو يجعل منه مش مشكلة أزلية، وبتلاقيها فعلا مشكلة، هي شغلة صعبة فعلا. أوه كنت أفكر هاي شغلة عادية، مش عادية. هذا الفيلسوف كائن متساءل مندهش، أنت كائن هطلاوي كله عندك واضح، كله مفهوم، كله بسيط، مش فاهم حاجة، 16 أسئلة، هو بيطرح سؤال على كل شيء، اللي بتسلمه أنت هو عنده إشكالية كبرى. فهو قال وحدة الشخصية، قال أكبر مسألة هذه، قال حيرتني، صح والله العظيم. تعرفوا ليش؟ أنا كبشر الآن، أنا تعرفت على مئات آلاف البشر في حياتي، ولا مش صحيح؟ تعلمت أفكار كثيرة جدا جدا، شفت وجوه كثيرة، عندي علاقات كثيرة جدا جدا جدا، مريت بأطوار كثيرة جدا جدا، خبرات كثيرة جدا جدا، ولا مش صحيح؟ وجسمي بتشعر وبرجع من أول وجديد وبتجدد ومش عارف إيه، ومع ذلك في وحدة سارية. أنا عدنان بأذكر حالي من عمر سنتين لليوم، بذكر اشياء في حياتي تماما وكلها بتنتمي لعدنان. اي بس عدنان ابن 60، هذا مش عدنان ابن 43 سنه، مستحيل يا اخي، شيء مختلف تماما، صح ولا لا؟ مختلف، لا لا هو نفس الشخص. ايش هالناظم؟ ايش الاكسل؟ ايش المحور هذا؟ ايه او الناظم اللي نظم كل ايه هذه المتفرقات الكثيره؟ وايت طرح هذا السؤال، طبعا اعطاه اعماق البيولوجيه والفيزيولوجيه والفلسفيه والسيكولوجيه، قال لك شيء مذهل ان تكون إيه لك واحده في الشخصيه، مش شيء مفهوم. وانا بقول لك ربك خلقك هيك، خلقك إيه على صورته، شو على صورته يعني؟ على صفته، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صفة الرحمن، هو واحد وإنت واحد، وقلناها ما فيش منك ثاني، عدنا ما تلاقيش له في كل الأكوان واحد ثاني، مازن ما فيش له ثاني في كل الأكوان، أي رفيق في كل، وليلة سودة بن زمعة فلا، ما في إلها إيه في الأكوان، وقال لك يا واحد خليك الواحد. انت واحد، ما تكونش العشرة، ما تكونش المية، خليك لي، وانا واحد، وانا بفهمك، وانا بسمعك، وانا الوحيد اللي بسمعك. واحنا اثبتنا قبل اسابيع في الخطبة انه الوحيد اللي بيسمعك الله، والله العظيم ولا واحد فيكم بيقدر يسمع الثاني، ايش رايكم؟ ولا واحد علميا، هيك في فلسفة اللغة، ولا واحد. قلوا كيف يا اخي؟ ايش انت بتخبص علينا؟ انت انجنيت؟ ايه زي ما قلنا امبارح بسطناها كثير، تيجي بتحكي لواحد عن همك عن مشكلتك، والله ما سمعك، هو سمع حاله، هو بعيد إنتاج كل ما سمع على ضوء خبراته هو اللي عاشه، هو ما يقدرش يدرك معاناتك اللي بتختلف عن معاناته، ما يقدرش، لأن معاناتك شيء ذاتي إلك في الداخل، ما تقدر تأخذه وتحطه لي أنت إيه في باطن تقوله عاني كما أعاني. يا ريت من هيك كان بصير، بصير علاقتنا ممتازة على فكرة. نقول له أنت جرحتني، ليه جرحتك ليه يا أخي؟ إيش عملت لك أنا؟ اليوم قال لي أحد إخواني أحبابي على ذكر الخطبة، قال لي الشيخ بدي أسألك سؤال، تفضل. قال لي طب إيش لك في اللي بقول إيش؟ لا لا لا، أنت عملت لي هذا المعروف بيك ولا بغيرك؟ ما الله يستر. قلت له قليل أدب هذا، كيف ضحك؟ قال لي والله صح. قلت له قليل أدب هذا، قليل عقل وقليل أدب. اللي بيعمل لك إيه معروف يقول له إيه عملته ولا ما عملته؟ ما الله كان بده يوصلني الخير هذا بيك ولا بغيرك؟ خص عليك يا خسيس، خسيس هذا نذل. في كثير عندنا نذل هيك في بعض الناس، أقسم بالله النذل الخسيس. حقول له طيب حاعطيك كف على وجهك، ها وبي ولا بغيري الكف جيك جيك، احمدني عليه كمان، نقول من الله، الله بده هيك، ها أنتهك عرضك، أسرق أموالك، أقرض أديمك، أبهدلك في الناس، أوديك على السجن، قول لي إيه بيك وبغيرك كان جايين جايين، شكرا لك يا عدنان برضو، أو من غير شكر روح إيه دب على روحك، ها أنا إيه قد أبحتك عرضي، لأنه بيك ولا بغيرك جايين جايين المصيبة. مش هتقول هيك، ما بتقول تعمل حال الحقوق والظلم والله لا يرضى ظلم، تبدأ ما شاء الله بصير عمر الخطاب، ها بصير نطق بسم العدل لأنه انظلمت. لكن لما ظلمت أخاك وجحدت فضله وشكر نعمته كنت فيلسوف كبير، كنت بالفندرس العادة، ما بتتكلم بطريقة بيك ولا بغيرك. قلت له على هذا الأحمق أن يفهم، وهؤلاء الحمقى في منهم، الله لا يكثر أمثالهم، والله يشفي عقولهم ونفوسهم المريضة مرضى، عليهم أن يفهموا أن الله تبارك وتعالى نعم هو أصل النعم وهو مصدرها ومنبعها، ولكن حكمته شاءت أن يوصل نعمه إلينا عبر إيه؟ عبر أسباب، ومن هذه الأسباب ما يكون واعيا ومنها ما هو غير واع. يعني لما الله بنزل مطر ما فيش واحد يقول والله شكرا لهويبل، يا دكتور هويبل بارك الله فيك، انت ايه عمدة فيينا، جو فيينا حلو، انت ما لوش علاقة جو فيينا، هو بكرة الله ايه يجعل النمسة تقحط والله ما يقدر اعملك حاجة هويبل، هذا احنا ممكن نستسقي وما يقدرش يعمل حاجة مسكي. على كل، لانه هذا مطر غير واعي مسخر، اسمه مسخر بين السماء والارض والسحاب المسخر، انزل بنزل. بس لما اقول لحسن يا حسن روح جيب كتاب لعدنان من مصر مثلا، وابحث عليه واتعب وكذا كذا، هنا هذا رجل واعي، هذا انسان عنده خيار واعي، وانا صحيح لما الله اختاره ليش اختاره؟ ليش الله الهمه؟ انا طلبت منه هو لباني، ليش لباني؟ ليش الله اعطاه ايش الرقه هذه والتلبيه انه لبيني؟ لانه انسان طيب اهل للمعروف. وقلنا اليوم احنا الكريم شاكر ومشكور، شكور ايه ومشكور، شكور ومشكور، واللئيم ايه كفور ومكفور، لا بيعمل ولا ايه بشكر والعياذ بالله. ليه؟ لانه الله اعلم انه هذا الرجل مهيئ لهذا الفضل، وانا صحيح وباختياري عمل على فكره، ما الله ما غصبوش، لكن لما الله يألهمه هيك وجده يلبي وينصاع للهام الرباني. في ناس مرات تطلب منه شغله، تطلب كتاب ما تجيبه، تعرف في قلبك انه مش حاب يجيب، وهو لئيم وضيق ما مستعد حتى ايه يساعد في شيء ولا يتيسر الموضوع، حجيب وما بيجيبش ومش حيصير، ولما يجيبه بضيع في الطريق كمان. ايش رايك؟ لانه نيته مش كويسه، هو شايف حاله عمل تعبته كتير، انت عشان تجيب كتاب تفيد فيه ايه نفسك والمسلمين، لهم في له ضيق في شخصية، الله أعلم حيث يجعل رسالته. واحد يقول لك في على فكرة أفكار أنا ضدها عند بعض الإسلاميين قدماء علم الكلام، إن ربنا بيقدر إيش كان يجعل أبو لهب يكون نبي، مش صحيح، مش صحيح، هذا كلام فارغ. أنت بتحاول تتكلم إيه بمنطق الله لم يرتضه لنفسه، الله ما أدار الكون ولا يسوسه بالمنطق تبعك، هذا مين قالك أنت هيك؟ أنت بتحط لله قوانين من عندك قاعد، أنا صحيح بتخلله قوانين اسمها قوانين العبث والفوضى. الله قال لي الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال أنا بعرف وين، قال وكنا عالمين، وفسرناها في هذه الليالي لما بنعطي واحد نبوة وبنسخر له الريح كذا كذا ومش عارف إيه وبنعلمه من كل شيء، قال وكنا إيه عالمين، فهذيك وكنا به عالمين، بنعرفه باستحق هيك لأنه باستحق. وحديث أحمد الصحيح إن الله نظر في قلوب الخلق فوجد قلب محمد أصفاها وأرقها فاختاره لنبوته وابتعثه برسالته. ليه هو اختاره؟ وإلا على المنطق هذا يقدر يجيب حاجة ويصير نبي هو كمان، الله ما بيتصرف هيك، الله بيتصرف بحسب هذه الخيارات الإلهية نفسها. محمد كان مهيئا أن يكون نبي لكن لم يتنبأ من ذاته، الله نبأه لأنه بيستاهل. الله أعلم حيث يجعل وكنا به عالمين، الله عارف، الله عارف ليش. قال له يا موسى تعلم لما اصطفيتك على الناس، شوف حكاية اصطفيتك سلكشن اختيار، قال اخترتك في موجود خيارات كثيرة أنا اخترت هذا، جيبه خليه الكريم تبعك هذا، وأعظم رسول في زمنه، واحد من خمسة على مر التاريخ. لماذا؟ في رب لا يعرف من تواضعه. ايه بعرف ليش؟ طويل قوي ذكي محنك، انا شاطر يا رب، انا كليفر، انا كذا. لا لا لا، كل ما بعرف، كل تواضع، ما بعرف ايش قلبه. حكمتك هذه تختارني انا؟ ما بعرف، اكيد شايف حاجه سهله شو هو، بس انت اختار. شوف، قال له يا موسى لاني نظرت في قلوب العباد فلم اجد احدا اصغر في نفسه، يعني عند نفسه، منك. كثير تحتقر حالك انت، كثير شايف حالك انت ولا حاجه، فاخترتك. الله يحب المشتكين الخاشع المتواضع في نفسه. تبه، كان الحسن البصري يقول نعوذ بالله من خشوع النفاق، ونعوذ بالله من تواضع المنافقين. في ناس وفي قلبه والعياذ بالله عنده كبر، ايه، وعنده ذل، بتذللك بوس ديك هيك وبدان بيثن حاله، وهذا تمشي هيك عنده كبر وعنده هيه غريبه جدا جدا. انا صدمت ببعض هؤلاء الناس مره في حياتي، صدمت لحد الان مصدوم. ايش رايكم؟ واحد كنت اعتقد يعني صدقه انه انسان خلوق متعلم وطيب، في الحج اتفق انا معه فصل، مش معي، مع ناس، ابو انس كاغادي، احمد طاهر، شيء لا يصدق، اقسم بالله كنت ارى من عباد الله الصالحين. ايش رايك؟ وهيك عشيك عمرك بظن في نفسك الخير، انت ترى انت، بس الله اعلم ايش عند الله. لذلك لا نزكي على الله، الله حسيبه، ما بنعرف احنا، ايش عرفنا، بنظنه هيك. في لحظه هيك غضب وبدا يتكلم مع ابو انس الطاهر، قال له مين انت؟ شوف حالك مين، وشوفني انا مين. في مكة أنا كنت نايم، لما شافني استيقظت هو وجهه أحمر وصفة، شو مش خجلان من ربه، خجلان من عدنان، قال من الشيخ يعني، شو الشيخ يعني، ما أنا أتعس منك يمكن، مش عارفك أنت إيش أنا كمان، خجل وانسحب واختفى من البلد كلها، ما عاد، قطع إقامته في النمسا، لأنه كان كثير علاقته معي قوي وكذا، ويعني فظيع طلع الرجل، فظيع. أنا دكتور، قال له طبيب، هو طبيب 6 سنين دراسة يا حبيبي، 6 سنين دراسة، عبقري أنت كبير صدق، واحد زي اللي حكينا اليوم هذا هوارد كيلي اشرف منك مليون مره، اقسم بالله مسيحي اشرف منك، وعنده انسانيه وعنده تواضع احسن منك 1000 مره. ابو كوب اللبن هذا، هي الانسان مش انت. ايش استفدت من الاسلام انت؟ نفسي افهم. هذاك مسيحي مثلث، شوف كيف التواضع والخلق والانسانيه عنده والرحمه، وانت مسلم. يقول ابو انس شوف انت مين، انت ومين انا؟ قال له انا دكتور، احترم نفسك والزم حدودك. يا بابا فهمنا. صدمت اليوم، مصدوم اقسم بالله. انا في باشا ما بتعرفهم انت، ولا شو الكل كان يسلم على الناس وعليه كثير متواضع واسلوبه يوشوش، وهو في نفسه متكبر، وتلاقي الناس لا يزرع بالكلام كذا، وفي نفسه من اصغر ما يكون. سبحان الله، اللهم اجعلني في نفسي، النبي كان يقول صغيره، وفي اعين الناس، في عيني ايه صغيره، وفي اعين الناس ايه كبيره. هذا هو تواضع، فربك أعلم حيث يجعل رسالته، واضح؟ فما تقوليش إنه بيك ولا بغيرك جاي، لا مش جاي، أجت بي، هذا ما حصل، والله قدرها بي. ليش؟ لأنه الله يعلم هذا الرجل هو أهل وأحق لهذا المعروف، أحق به وأهل له. ولذلك احنا قلنا يا هنيئا له، يا ما أحسن وما أحيل حاله، اللي بيكون هو أنبوبا أو وعاء أو مصدرا أو مسربا لرحمات الله بعباده. يعني انه الله انت استحضرها في جارتك اليتيمه هذه، او جارتك الارمله، او جارك الغلبان اللي كذا الكذا، ما تروح انت من غير حدا ما يعرف تتصدق عليه، تعطيه، وبتفهم انه هذه هديه من اخ لاخيه، مش صدقه ولا كذا، وبكل هدوء وبكل من غير كلام، وعلى السكيت تحاول تكثر كلام، تجعل نفسك شعور غير عادي عندك. ايش الشعور هذا؟ الله رحمه بي، يعني رحمة الله تدفقت عبي أنا. شيء مش طبيعي، معنى لطيف جدا جدا جدا. رحمة الله انسربت عبري أنا، كان ممكن تسرع على الروح الثاني، أنا اختارني أنا الله. إذا كان بقول لك والله العظيم الذي يفهم هذه المعاني وأقص أشهد الله عليها، وهيك كان أسلفنا الصالحون، والله مش تواضع ومش كذبا، يرى الفضل لمن يقبل فضله عليه. إيش رأيكم؟ سنشوف أنه هذا هو الأخذ الصدقة وكذا، له فضل عليه. أول شيء إلك فضل علي، أعطيتني فرصة وبرهن إنسانيتي، أعطيتني فرصة وبرهن إيماني، والصدقة برهان، فرصة هذه لو أنت غير موجود. النبي قال تصدقوا قبل ألا تصدقوا، قالوا معناها يعني قبل ما تموتوا وبعدين تلاش تصدقوا، وقالوا معناها يمكن قبل أن يأتي الزمان آخر الزمان لا تقبل قال يفيض المال ولا تقبل الصدقة، ما عاد تلاقي واحد يخطر لك بدي شيء نيجي تصدق علي، انتهت فيك شيء فقير، اطلع روح انزلق، ما عاد حدا يقول يا اخي بدي اعمل، مش لاقي تعمل، ما فيش واحد ياخذ الصدقه، في ملك كثير صار، صح؟ على فكره في النمسا هنا يعني صعب الصدقه، وانا صحيح في بلادنا ما شاء الله لها كثير مجالات. هنا صعب، ما تلاقي كل ميكل شارب عنده هلف عنده كذا. ها شكر الله لهذه الحكومه والله ولهذه البلد المضياف الطيب. في بلادنا هذه لا، تلاقي الكل حرام بدهم ولا مش صحيح. فهنا عندنا والله العظيم مساء، انا مرات اشرب الحصر اقسم بالله ما تجد من تتصدق عليه وتحسك تصدقت فعلا على واحد بيستحق، ما في الناس شبعان هنا. ها فتضطر تبعث وتجيب كذا. فله الفضل، كان اسلافنا مثل زين العابدين وام المؤمنين عائشه ايش يقولوا كما راوا ابو معين وغيره، مرحبا بمن جاء يحمل ايه زادي الى ربي ولا الدار الاخره، وتجعل يدها وزين العابدين عائشه دون يد السائل، تقول لا هو صاحب اليد العليا هو له فضل عليا، مع انه اليد العليا اللي بتعطي لا تعمل له هيك تقول له خذ انت، فتكون يد السائل اعلى لانه له فضل علي، اخذ صدقتي، خلاني انسان، خلاني مؤمن صادق، فبارك الله فيه. ما تشوف ايش حالك عليه ابدا، كان ممكن الله يقلب الصوره، يكون انت اللي بتاخذ هو اللي بعطي، صح؟ هذه نبلوكم بالخير والشر فتنه، والله صحيح. فالمؤمن عنده تفكير يختلف بفضل الله، المؤمن الصادق تفكير، ولذلك هو شخصيه فعلا ناضجه، وانا متاكد والله العظيم اعظم فيل يشوف اخلاق غربي يسمع الكلام هذا اللي يمكن يبكي ولك ايش ايش دينك بتفكر بالطريقه هذه، انتوا فلاسفه معنا، انتوا انت بس فلاسفه روحانيون عاد يعني صادقون، تعون ممارس وتطبيق مش تعون تنظير زينا. ايش الرقي اللي عندكم هذا؟ الرقي الانساني هذا المؤمن الصادق، وكان اسلافنا يا جماعه مش زي اليوم عاد وتقول لي انا وما انا. المهم طولنا راح الدرس في السؤال هذا. السؤال الثاني الذي وقع لي، اخ مش فاهم امبارح موضوع ايش العطفه تبعه وان الساعه كذا، وشرحنا باختصار يا اخوان مره اخرى، بنقول ايش انه الان لو كان تفسير الزمخشري وتفسير معطيه هو الصحيح، وأن الله عز وجل خلق الإنسان وطوره في الأطوار المختلفة ورقاه في الطبقات المتباينة للخلق والتخليق، وبعدين برهان الأرض هذه واهتزازها وربوها بالماء الذي ينزل عليها ويهمي عليها، لو كان هذا مسببا عن كون الله هو الحق، وبلا شك الله هو الحق وهذا من أسباب أيضا هي حقيته، وبعدين حيكون عندنا في مناقضة، كيف يكون هذا مسببا عن أن الساعة آتية لا ريب فيها؟ مش معقول، لأنه إيه؟ وأن الساعة آتية معطوف على ماذا هذا؟ على أن الله هو الحق، يعني هذا مسبب معلول لكون الله حقا ولكون الساعة آتية، مش معقول، لا تظهر حتى السببية، كيف يعني موضوع الأرض والنبات وموضوع خلق الإنسان هذا كله إيش بسبب أنه إيه الساعة آتية؟ ما فيش أي علاقة بصراحة، مش معقول. لذلك الإعراض الصحيح للآية اللي إحنا ارتضيناه مع المفسرين الآخرين أن الباء هنا بأن الله هو الحق يقدر لها فعل محذوف يعين عليه السياق والمساق، بمعنى إيش؟ شاهد، ذلك المذكور شاهد بأن الله حق وشاهد بأن الساعة آتية، هيك الكلام سليم، ما تقول ليش مسبب عن كون الله حقا والساعة آتية أيضا هو سبب لهذا المسبب، غير معقول، كلام بصراحة متناقض. فإعراب الزمخشري المعطية غير صحيح، أكيد أنا متأكد أنه غير صحيح، وقول المفسرين الآخرين هو هو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب خلينا نفسر ايتين جداد اليوم نروح. على كل حال قال ايش تبارك وتعالى، هذه فسرناها عبادة الحرف يقول يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، والأصنام والأوثان وكل ما عبد من دون الله، حتى لما تدعو عيسى انت يا عيسى انقذني لا يضرك ولا ينفعك، حدوري طيب هو سيد البدوي لا يضرك ولا ينفعك، خذها قولا واحدا ملك الانفارد، أقسم بالله لا البدوي ولا الجيلاني ولا الرفاعي قدس الله أسراره والله يسمعونك، حاشا لله يا أخي، يا أخي بلاش كلام فارغ، أعوذ بالله، لا يسمعك إلا الله يا رجل، مالك أنت كلام فارغ، لا يسمعك إلا الله، هذا صفات إلهية، هذا إله مدبر الكون الذي يرغب إليه ويرهب منه ويقصد في الرغبات والطلبات يا جماعة، ويدعى الدعاء عبادة، الله هو الذي يدعى، لا تدعو غير الله، حافظ على دينك وعلى توحيدك، بل كلام فارغ وتخبيص، أكلوا أموال الناس بهذه الأفكار الفارغة هذه، أصنام، هذه أصبحت أصنام وأوثان والله العظيم، تعبد من دون الله حاشا لله يا جماعة، أكبر جناية على أولياء والصالحين أن ينسب إليهم الكلام هذا. طيب فالله قال كل، أنا أقول لكم عشان تكونوا نكون واضحين، كل من وما يدعى من دون الله أنا أقول لك لا يضر ولا ينفع، خلاص هتقول لي الرسول والرسول والرسل والملائكة وجبريل، كل من وما يدعى من دون الله لا يضر ولا ينفع، لا ينفع يضر إلا الله، لأنه يا أخي جبريل ومكائيل ومحمد وعيسى وموسى كانوا يدعون الله، ولا ما صحيح هم أصلا يدعون الله، فكيف أنا هذه أتعلق بغريق أيضا وأتعلق بداع يدعي مثلي هو يرغب مثلي، ولا ما صحيح، الله قال عنهم في آيات كثير جدا جدا يدعوننا رغبا ورهبا، إحنا جعلناهم مصدر للرغبة والرهبة، يرغب فيهم ويرهب منهم، ولا يرهب من الله. تؤجل الرهبة مش هتكون إياها. لا أنا بقدر أحلف بالله كذبا، الله لا يعاجل العقوبة، لكن بحلفش بسيد البدوي بقطع لي خلفي بعدين بكسر لي ظهري. لا ما يا أعوذ بالله منك يا أخي، اخص عليك وثني صنم وانت مش داري عن نفسك، راح إيمانك والله العظيم. جاهل يا أخي ضحكوا علينا وبيجوا أدل له كلام بلا كلام فارغ. خليك معي على القرآن الكريم والتوحيد. أنا لا أريد هذا الشيء، ما لست مستعدا أن أسمع أدلتهم الفارغة. أنا كما قلت على فكرة، وهذه المسألة ولا واحد بيقدر يجاوب عليه، أنا أتحدى، أنا لا أريد إيمان فقط إيمان استجداء وعطاء، أريد إيمان محبة وعشق، صح؟ إيمان ألوهة، إيمان عبودية يا أخي. أنا عبد، حاجة الإنسانية أن أكون عبدا لمن؟ لرب واحد لا إله إلا هو، إله واحد معبود. حاجتي لازم أبكي وأذلل وأسجد وأحط وعف الرأس في التراب وفي الحشيش وفي الصيف وفي الشتاء كله وفي الربيع وفي الخريف كله، لا واحد لا إله إلا هو. أحتاج هذا أنا. لذلك أنا لازم أتوجه إليه، أنا صحيح ومش هتوجه لغيره، مش هفكر في غيره أصلا، مزبوط ولا لا؟ فكروا هكذا، حافظوا على إيمانكم وخوضوا الإيمان كتجربة حب وعشق ولا وتأله. فقال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد الذي يعني إيه ما أبعد منه، عريق سحيق ضلال والعياذ بالله. كان الله بقول اللي بخش الطريق هذه بتوه ما بيقدرش، يتيه طبعا، فيش في العربية الفصحى يتوه، حنقول هيك يتيه، يتيه ولا يستطيع تقريبا يعني إلا إن رحمه الله أن يعود إلى الجادة. ليش قال ضلال بعيد؟ ما قالش ضلال مبين، لو قال مبين في ضلال مبين واضح إنه ضلال، هذه أصعب من مبين، قال ضلال بعيد راح ضاع. يلا جيب عاد أخمار صناعي دور عليه، وين راح هذا؟ وين راح العاثر هذا؟ وين راح؟ راح أبعد أبعد، ها؟ بعدا سحيقا في الضلال. الله قال إياك. بعدين قال في الآية اللي بعديها: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يجوك هذول المتزندقين يقول لك القرآن متناقض، مليء بالمتناقض، مش حابين تفهموا، أنتم بتعرفوا معقدين ليه؟ قال لك في آيتين، الآية اللي قبلها قال لا يضر لا ينفع، هنا قال لا بضر وبنفع، بس ضر قبل نفعي، صح؟ هذا التناقض. في آية بيقول ما لا يضره وما لا ينفعه، واضح أنهم لا يضرون ولا إيه ينفعون. في الآية الثانية إيش قال؟ لا لا هم بضروا بينفعوا، بس ضرهم ضرهم أقرب إيه من نفعهم. يا ويلي والله حكاية شوي صعبة، ولا صعبة ولا حاجة، والله من أسخف ما يكون أقسم بالله. هذا أشياء كنت أمر عليه وأنا صبي أحلها في لحظة بفضل الله عز وجل، والله العظيم كنت صبي صغيرة في لحظة بروح فهم القرآن، هيك عنده روح القرآن أفهمه وأنا ولد صغير، وما أحتاج كنت أقرأ المطولات، وظلت هذه المنة اللي هي علي حين حتى أصبحت شابا يافعا بالله العظيم. قرأت مرة الشيخ ابن عاشور قال أصعب سؤال في التفسير، قلت أصعب سؤال إيش هو؟ ذكره سديت كتبت ثلاث أجوبة طلعنهن في لحظة من عندي، مش صعب القرآن. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذا يكون قلبك هيك إن شاء الله ونيتك واضحة وتستلهم الله الأمور واضحة بعمر، وعمرك ما حتقول لي قرآن في تناقض، حتفهم لحالك. حاول أوضح لكم ليش، وجواب سهل جدا جدا، نقول على الصخر. طيب هل الأصنام والأوثان وكل ما عبد ومن عبد من دون الله فعلا تنفع بذاتها أو تضر بذاتها؟ لا مستحيل، إذا هذا المنفي. خذوا قاعدة في التفسير تفسر مئات المواضع اللي بسموها متناقضة، إذا أثبت الله شيئا ثم عاد فنفى أو العكس نفى ثم عاد فأثبته، فاعلم أن المثبت غير أي المنفي. هذا شيء وهذا شيء، حين بقول معنا وين بقول معنا، وهذا كثير في حياتنا، كثير جدا في كلامنا وحياتنا. كيف إذن لا الأصنام ولا عيسى وعزير والملائكة تنفع أو تضر بذاتها أو بذواتها؟ مستحيل، لا تملك هذا، لا تملك، ولا صحيح لا تملك. ما لم يأذن الله كذا لا يمكن سر شيء، حتى السحر لا ينفذ إلا إيه إلا بإذن الله، إذا أذن به ولا ما يأذن، ولا صحيح كله بإذن الله. طيب وما تشاء إلا يشاء الله. الآن اللي عبدوا الأصنام هذه حيروحوا على الجنة ولا على جهنم؟ على جهنم وبئس المصير، هذا صحيح. حيتضرروا مش حيتضرروا؟ حيأكلوا هوى بسبب الأصنام وعبادة الأصنام. هل كانت سببا في ضرهم ولا ما كانت سببا؟ إذا تضرروا بها ذاتيا، يعني هي انتقمت منهم، ولا جاءهم من ضر من الله من القدر بسبب عبادتهم الأصنام؟ إذا المثبت غير المنفي، إذا تضر ولا لا تضر؟ هي تضر بذاتها أو باعتبارها أسبابا؟ لا باعتبارها أسبابا طبعا، بسبب عبادتك الصنم هذا اللعين الخبيث والعياذ بالله. لذلك كل المفسرين تقريبا إيش قالوا؟ قالوا لبئس المولى ولا بئس العشير من كلام عباد الأصنام والأوثان يوم القيامة، يصيحون بصوت وبصراخ ايش يقول لصنمه؟ بئس المولى البعيد وبئس العشير، قال له اي الصاحب. لماذا؟ لما يرى من تضرره به، حكم عليه ان يكون في اسفل ايه؟ جهنم في قعرها محشورا اعمى اصم ابكم والعياذ بالله خالدا مخلدا، لا تنفعه شفاعه الشافعين، بل لا يشفع فيه احد اصلا. فيقول له بئس المولى، يقول له وبئس العشير، بئس الولي الناصر، كنت افكرك ولي ناصر، الله يلعنك، دخلت معي في جهنم البعيد. وبئس العشير، بئس الصاحب من العشره. كل مفسر قالوا هي معنى ايه الايه. فاذا ما في تناقض يا حبيبي، ضرتهم ضرتهم، بس كيف؟ مش بذاتها. انا صحيح يعني هو ما بضرك بروح بنتخم منك ولا بقدر حاجه، تقدر تكسر له راسه هو هذا وتدوسه وتخليه في عدبه البيت تمشي عليه كل يوم، ولا يقدر يعمل لك حاجه، ولا مش صحيح. انا زمان وانا صغير برضو قالوا لا لا لا لا ما تسبش الشيخ هذا سعيد، شو شيخ هذا؟ جني هذا، راكب مرة عندنا في البريج وقتها وبتعمل سحر للناس وعموريات. قلت له الا عن ابو الشيخ سعيد، قلت له حيخرب بيته، قلت له والله ما يعمل لي حاجه، الحمد لله كنت ولد صغير في الاعداديه، عندي ايمان بالله، فاهم دارس فاهم، لا والناس كلها تخاف منه يا اخي، من جني شيطان راكب وحده، وفعلا شيطان، تقول لي لا دجال، مش دجال لا شيطان، عارف ليه؟ تخش عليه انت هذه، تحب تدخل تقول لك اهلا سمير الحج مصطفى ابو محمد، يا اهلا يا اهلا، انت تلتمس عرفت اسمي ايه مباشره، ايه في مشكله معك ومع زوجتك؟ مضبوط يا ستي، مضبوط يا سيدي، تقول له يا سيدي هو مره انه ركبوا ذكر جني ذكر يا سيدي، وسميه شيخ محمد عاد وهي سيده وسيده عادي، عندنا هيك كثير هذول. وكيف امبارح كذا، وكيف ضربتك، وكيف حرذان عند اهله، انت تتهبل، هذا كله عادي، جن شياطين، ما انت معك جن، ما انت رايح والجن راكبك عليه، هذا الامر صحيح، وبيحكوا لها، بيحكوا الجن تبعها مباشره، حتقول لي هذا كلام ما استوعبوش الماده صح، وبوك فيه احنا استوعبوا. وحصل معنا انا والله العظيم رحت اول ما دخلت حكت لي اسمي بالرباعي وقالت انت جاي تختبرني، قلت له لا لا لا جاي تختبرني، وحكيت له صاحبك هذا، قلت له صح وانا احكي في الطريق والله العظيم، بس بعدين قعدت اضحك، قلت له قلت الجن تبعها شيء يحكي كل شيء، مش مره وروى بل كلام فارغ، بكش كله كلام فارغ. لكن اذا شاطره هي تقول لي بكره ايش حيصير معي، ما تعرفش، لا يعلم الغيب ايه الا الله، قول لي بكره ايش حيصير معي، يلا مش حتعرف مستحيل، الا مره تقول لا انت شوي يعني متحام عليهم، بيعرفوا مرات، انا بقول لك بيعرف شغلات هم صنعوها لك، وجاها واحد ثاني واعطته ايه سحرا يشرب وحيشربوك اياه اليوم، وحتعرف بكره ايه حتعتل، وصير عندك مغص في المعده شديد جدا جدا، بيشربوك قصدير ونحاس مذاب ومخ حمار مية مفطس وصمغ مع صمغ مع صمغ حطه في صمغ بلزق في المعده، واسال كل الانسان يقول لك فعلا بعدين ايش تقلى ياتي اصفر لانه بحطوا عليه صمغ، صمغ حقير ملعون بيلصق في المعده وضلوا فيه اكثر من سنتين، حصل مع خالي وحصل مع اخي انا حكالي عن قصته، قال لي فعلا تخيلوا، وتبقى تعاني انت تعاني طبعا، مشاربين لك اشياء بتاثر على الدماغ، انت تعرف المعادن كلها هذه بتدمر خلايا الدماغ، تحط لك شويه نحاس رحت 60 دقيقه خلاص حتخرفل، شويه المونيوم الزهايمر خلاص راح مخك، يخرب بيتهم قتله، وفعلا بيحطوا مخ حمار، تخيل بيجيبوا حمار بيحطوا مخه كذا والصمغ ومش عارف ايه ومش عارف ايه وبيشربوك اياه، وبتقول لك تأذى، مش تأذى هلكني انت سممتني طبعا، حتقول لك بكره حتتعب كثير انت، هي طبعا باللي عملته، انا بدي الغيب، الغيب المطلق ما يعرفوش باذن الله تبارك وتعالى، شفت؟ فعلى كل حال اذا الضر المثبت غير الضر المنفي، وانا بس بضل في كمان ايه مسالتين شائكتين في الايه، الله بيقول يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لمن ضره اقرب معناها اثبت له نفعا كمان، كيف النفع؟ برضو سهل جدا جدا جدا، من الذي ينتفع بالأصنام؟ من الذي يعني إيه تكون عبادة الأصنام وتقريب النذور وذبح الذبائح والسرج منفعة لهم؟ إيه السدنة إيه بتنفعهم الأصنام، بس هل تنفعهم بذاتها ولا تنفعهم كسبب؟ بتسببوا، زي يقول لك الدخان بنتفع، الله قال عن خمر فيهما إثم كبير وما نفع للناس، الخمر فيها والميسر فيه كمان ما نفع، كيف ما نفع؟ مش ممكن شرب الخمر بذاتها أن يكون في منافع للناس، بضر، لكن إيش في منافع؟ التجارة، الأصنام وعبادة الأصنام فيها منافع، صح ولا لا؟ إيه، وزي أبو إبراهيم كمان عايش هذا من صناعة الأصنام، آزر هذا يصنع أصنام وبيع، يصنع عايش بتفرهد الزلمة ومبسوط على حاله، لأنه إذا منتفع هو ولا مش صحيح، بس في الأخير تقول لي يعني هذا النفع، هذا النفع، لكن ضرها أقرب وأعجل من نفعها والعياذ بالله، ليش؟ أول ضر وهو أقرب ضر تمنعك إيش؟ من العلاقة بالله، خلاص تنقلك من الكفر إلى الإيمان، من الفطرة إلى الوثنية، انتهيت، وإنسان بلا إيمان بلا علاقة بالله إنسان والله العظيم خاسر وعاثر يا حرام، وحتلاقيه من أتعس عباد الله، وفي حين المؤمن هادئ ومطمئن وادع، هذا لا ما عندوش، ما عندوش. وبروح في اللحظات الحرجة يا هبل يا ما فيش شيء تف عليه يا كاستر كذا مش هيعمل لك حاجة ولا حيقدر ينفعك فبضرك، قطعك بالله قطع، وبخزيك حتى في الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبخلي العقلاء يزرون إيه عليك وعلى عقلك وعلى سخافتك تعبد أحجار وفي الأخير في ضر يوم القيامة أن يقودك إلى جهنم بعبادته والعياذ بالله، أعظم ضرر هذا. فهذا هو النفع وهذا هو الضرر، مش أنه يضر بذاته ولا ينفع إيه مضل في الأخير فيه. قلت أنا مشكلة ثانية نحوية، لام الابتداء هذه كيف قال يدعو لمن ضره؟ إيش إعراب من هنا؟ هذا اسم موصول مبني على السكون في محل إيه؟ نصب مفعول به. ممنوع لام الابتداء لا تدخل على المفاعيل، مستحيل في النحو. قال لك هذا فيه أخطاء نحوية في القرآن الكريم، كيف لمن؟ كيف يدعو لمن؟ ما فيك. لا، هذه هي في الحقيقة فعل لام الابتداء، وموضعها هكذا يدعو من لا ضره أقرب من نفعه. صور زحزحها الله تبارك وتعالى إيه؟ لنكتة نستوفي الكلام فيها غدا بإذن الله. وإلا وهذا أيضا طريقة مسلوكة إيه في التعبير، وإلا هو صح اللام الابتدائية لا تدخل على المفاعيل، قاعدة في النحو ممنوع تدخل على المفاعيل، لا تدخل في كلام الفصحاء. فالآية أصلها يدعو من لا ضره أقرب من نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشير. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.